بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح كلام صاحب المنازل، قال فصل. قال في صاحب المنازل: الدرجة الثالثة أي من درجات المعرفة معرفة مستغرقة في محض التعريف، ومستغرقة في محض التعريف يعني هي هبة محضة من الله عز وجل، هي معرفة ليس لها أسباب ولا وسائط، هي منة وفضل منه سبحانه. الله الذي عرف عبده هذه المعرفة ومن عليه بها. قال: معرفة مستغرقة في محض التعريف، لا يوصل إليها، لا يوصل إليها الاستدلال، ولا يدل عليها شاهد، ولا تستحقها وسيلة، هي مجرد فضل من الله، وإن كانت مبنية على ما قبلها لكنها ليست بسببها، هي محض منا لمن من الله بها عليه. وهي على ثلاثة أركان: مشاهدة القرب، والصعود عن العلم، ومطالعة الجمع. وهي معرفة خاصة الخاصة. الصعود عن العلم دائما يتكلم فيه هو عن العلم بمرتبة نازلة، ودائما يريد أن يجعل المعرفة وغيرها والفناء أعلى من العلم أو مبين له. وقد سبق أن شرحنا المقصود من ذلك مرات. إن كان المقصود هو العلم الشرعي فكلام فاسد، لا يمكن أن يصعد أحد عن العلم، بل يصعد به ويظل معه. وأما إن قصد العلم الأجنبي عن علوم الكتاب والسنة التي قد يستغرق فيها البعض، وهي ليست إلا فروعا بعيدة من يعني استخرجها المتأخرون، وهذه غالبا يعني لا يكون لها أثر في قلب الإنسان، كتفريعات المتكلمين وآراء القياسيين في مسائل الفقه. وكذلك ينطبق هذا على تعريفات المتكلمين في أحوال القلوب بالكلام الغامض الذي يعني يكون في الحقيقة تعمقا وتكلفا وألغازا يبتعد بها الإنسان عن الفهم الصحيح من الكتاب والسنة. فكل هذا إذا كان هو الكلام المقصود بالعلم، فنعم ينبغي أن يصعد الإنسان عن هذا النوع إلى العلم الحقيقي النافع، يصعد إليه ويصعد به ويظل معه إلى النهاية. مطالعة الجمع يعني مطالعة حقيقته، ويعني كأنه يمهد بكل هذه المراتب إلى ما هو أعلى منها، وهو الفناء. والجمع الذي يذكره دائما هو متعلق بذلك. وكما ذكرنا، الجمع يقصد به دائما اجتماع القلب على الله عز وجل، المعنى الصحيح له اجتماع القلب على الله سبحانه وتعالى، مشاهدة لربوبيته وآثار أسمائه وصفاته وتدبيره للعالم، واجتماع القلب عليه إخلاصا له سبحانه وتعالى، مشاهدة أن الكون كله لا يخرج عن أمره وتدبيره، وحصول هذا الحال في القلب أن يظل مشاهدا لهذا الأمر لا يعزب عنه لحظة، أن كل أمر يقع في الكون من يعني ضر ونفع وموت وحياة وخير وشر، فكل شيء بأمره سبحانه وتعالى. فمثل هذا المعنى الذي يجعل القلب متعلقا بالله وحده، متوكلا على الله وحده، ناظرا إليه وحده، هذا هو المعنى الصحيح لمعنى الجمع. قال: إنما كانت هذه المعرفة عنده أرفع مما قبلها، لأن ما قبلها متعلقة بالوسائط والشواهد، متصلة إلى المطلوب، وهذه متعلقة بعين المقصود فقط. هذه متعلقة بالله سبحانه وتعالى دون وثائق ودون أسباب ودون شواهد وأدلة، إنما هو شيء يهجم على القلب. يقول: طاوية للوسائط والشواهد، فالوسائط صاعدة عنها إليه، صاعدة عن المعرفة إليه، أصبحت الوسائط أصلا منه، يعني مشاهدة أن كل شيء منه سبحانه وتعالى. يقول: وهي غالبة على حال العارف وشهوده، وقد استغرقت إدراكه لما هو فيه، بحيث غاب عن معرفته بمعروفه. إيه المعنى الصحيح لذلك؟ أنه لا يشهد من نفسه فضلا، لا يشهد من نفسه أنه قام هو بالخير، إنما هو دائما بالله سبحانه وتعالى. لا يشهد من نفسه خيرا، الخير من الله، الخير كله في يديه، هو الذي من به وجاد به، فهو قد غاب عن معرفته، فهو حتى لا يستشعر أنه صاحب معرفة، ولا يستشعر أنه صاحب منزلة، ولا يرى لنفسه فضلا على غيره، لأنه غائب عن هذه المعاني التي هي كثيرا ما تكون أسبابا للأمراض، أن يكون الإنسان مرتفعا على غيره بها، مشاهدا لكمالات نفسه التي هي في الحقيقة ليست نابعة منها، فمشاهدته لكمالات النفس الإنسانية خطر عظيم عليه، إلا ما كان متعلقا باعتقاد واجب، كما يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. فهو يشهد هذا المعنى، ويقول الصحابة رضي الله عنهم أحدهم: على الخبير سقط، لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تضرب إليه أعناق الإبل لا فعلت، ونحو هذا. فهو يقصدون معنى صحيحا وليس تزكية للنفس. لذلك نقول: غاب بمعرفته، غاب بمعروفه عن معرفته، يعني لم يشهد المعرفة منه، لما شهدها من الله عز وجل محضا، بل هو مستغرق في مشاهدة تدبير ربه سبحانه وتعالى للعالم كله، وبمن في ذلك شأنه، هو مستغرق في مشاهدة آثار الأسماء والصفات والتعلق بالذات، غاب عن معرفته بمعروفه، وعن ذكره بمذكوره، وعن وجوده بموجوده. غاب عن ذكره بمذكوره، ما هو يذكر الله، ولكنه ليس مشاهدا أنه ذاكر، ليس أنه غائب عن الإحساس، ليس هذا هو المقصود، هذا معنى ليس محمودا ولا مطلوبا، ولكن مطلوب أن تشهد: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، أن تشهد أنك بعد الصلاة تقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وقبل السلام تقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فأنت تشهد نفسك مقصرا، لا تشهد نفسك ذاكرا، غبت عن قيامك بالذكر لأنك مشغول بالذاكر الذي صفاته المغفرة والرحمة والفضل والجود، الذي هو بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، وأنك لو عبدته كل أنواع العبادات ما وفيته حقه. وعن وجوده بموجوده، ليس المقصود ما فهموه أو أكثرهم من أنه لا يشعر بوجود نفسه، وهذا معنى الفناء غير المطلوب، فإن الشرع لم يأمرنا بذلك، لم يأمرنا بهذه الغيبوبة، وإنما المقصود عن وجوده بموجوده، هو قد ولد الطريق إلى الله وعرفها وولد آثار القرب، ولكن الله عز وجل الذي جعله يجد ذلك. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فهذا قد غاب بوجوده بموجوده عن وجوده، غاب بموجوده وقد ولد الطريق إلى الله، وأن الله الذي من عليه بها، عرف الله وهو عز وجل الذي عرفه، وهو لم يعد مشاهدا لنفسه مصدرا للخير، وإنما شاهد نفسه منفعلا موهوبا معطا موفقا مهديا ليس له من نفسه إلا النقص، وإنما الخير كله في يديه والشر ليس إليه، وأنه بالله وإليه. الخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، أنا بك وإليك. فهو بالله لا بنفسه، وإلى الله مخلصا، وإلى الله مصيره راجعا، لا شريك له سبحانه وتعالى. أما من يفسرها على هو يعني كلام المتأخرين من أهل هذه الكلمات بالفناء عن الشعور وعدم إدراك وجود النفس، وتشبيه ذلك بالغيبوبة عن رؤية النجوم حال طلوع الشمس، فإن مثل هذا في الحقيقة نقص وليس كمالا، فإن آيات القرآن وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام تدل دلالة أكيدة وظاهرة على أن المؤمن أعلى درجات المؤمنين الأنبياء يعرفون وجود أنفسهم، وأنهم يقومون بالعبودية يحققونها ولكن بعون الله وتوفيقه وهدايته، وليس أن الخير منهم، إنما هو من خالق الخير والشر، من خالق كل شيء، من الواهب، من الوهاب سبحانه وتعالى الذي وفقهم بذلك كله. يقول: فقوله مستغرقة في محض التعريف. المعرفة صفة العبد وفعله، والتعريف فعل الرب وتوفيقه، فاستغرقت صفة العبد في فعل الرب وتعريفه نفسه لعبده. يعني خلاص أصبح لم يشهد لنفسه أنه الذي مثلا طلب العلم، ولا أنه الذي صلى وصام وزكى وحج ودعا وقام بكذا، كل هذا قد غاب عنه، إنما الذي يشهده أن الله جعله مقيما للصلاة، أن الله هداه إلى الصراط المستقيم، أن الله وفقه للصيام، وهكذا. ففي بالنسبة للمعرفة بالله عز وجل متعلقة بالأسماء والصفات والذات وهي الدرجات السابقة كلها لا يشهد نفسه قد اكتسبها بنفسه، وإنما استغرقت في شهود فضل الله عليه وحده لا شريك له. وقوله لا يوصل إليها، لا يوصل إليها بالاستدلال أو لا يوصل إليها بالاستدلال، يريد أن هذه المعرفة في الدرجة الثالثة لا يوصل إليها بسبب، فإن الأسباب قد انطوت فيها والوسائل قد انقطعت دونها، فلا يدل عليها شاهد غيرها، بل هي شاهد نفسها، فشاهدها وجودها. يعني هو كما ذكر ما يلقي الله عز وجل في قلب عبده من المعرفة بآياته وكتابه وأسمائه وصفاته، ليست أنها بلا أدلة منعدمة الأدلة، ولكن الفهم في الدليل متفاوت جدا. وكم من فهم يؤتاه عبد في كتاب الله كما قال علي: والله لم يخصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، وقال: إلا فهم يؤتيه الله عبدا في كتاب الله. فهذا الفهم في كتاب الله هو منة مجردة، قد يمر الناس كلهم على اسم من أسماء الله أو آية من آيات الله أو فعل من أفعال الله، يمرون عليها ودرجة فهمهم لها وتدبرهم فيها متفاوتة. ومن من الله عليه بهذه المعرفة قد وجد في قلبه أشياء لا يعرف كيف وصل، إنما هي مجرد منة من الله، وهي حقيقة لمن تدبرها وقادر أن يوصلها لغيره كذلك، ليست أنها ألغاز أو أنه وحده الذي يعرفها، ولكن هو الذي يجدها، هو الذي قد وجد هذه المعرفة. قال: ولا تعجل بإنكار هذا. يقول: فشاهدها وجودها ودليلها نفسها، ولا تعجل بإنكار هذا، فالأمور الوجدانية كذلك، ودليلها نفسها وشاهدها حقيقتها. فتصير هذه المعرفة للعارف كالأمور الوجدانية، كاللذة والفرح والحب والخوف وغيرها من الأمور التي لا يطلب من قامت به شاهدا عليها من سوى أنفسها. يعني محدش هيقول له إيه الدليل أنك بتحب، أو هو يسأل نفسه إيه الدليل أنا بحب. هو المحبة لها أدلة، لكن هو عنده الموضوع ده خلاص إيه انتهى. يعني الأمر بالنسبة له واحد متمكن تمام التمكن، يعني بيحب ربنا، فهو عارف يعني حب وقد ذاق هذا الحب، فخلاص مش هيحتاج يتقال له الدليل، قد وجد ذلك. وجوده الذي لا يحتمل عنده، لأنه زي ما واحد يجد لذة طعم شيء معين، فهو ذاق طعم الإيمان. اللذة طعم الإيمان نفسه له أسباب، له أدلة وشواهد ودلائل يوصل بها الإنسان إلى الإيمان. لكن المراتب العليا فيه هي وجودها دليلها، عارف يعني الإيمان، ذاق طعم الإيمان. صحيح أسبابها الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه، لكن ذوق طعم الإيمان هذا حقيقة. هذه الحقيقة ما دليلها؟ واحد يقول له يعني يقول له أنت إيه الدليل أنت ذقت طعم الإيمان؟ يقول له أنت تتكلم على إيه؟ هي دي حاجة إيه محسوسة، وجودها دليلها. هذا المعنى المقصود من هذا. يقول كاللذة والفرح والحب والخوف وغيرها من الأمور التي لا يطلب من قامت به شاهدا عليها من سوى أنفسها. ولعمر الله إن هذه درجة من المعرفة منيفة ورتبة شريفة، منيفة مرتفعة، تنقطع دونها أعماق بطايا السائلين، فلذلك لا يوصل إليها بالاستدلال، ولا يدل عليها شاهد، ولا تستحقها وسيلة. والأعمال والأحوال والمقامات كلها وسائل، وهي لا تستحق هذه الدرجة من المعرفة. يعني هي مش لازم ان واحد حصل له هذه المقامات ما وصل لهذه الدرجة، ذلك من من الله، فضله يؤتيه من يشاء. وفي الحقيقة يعني أعظم ما يعني يضرب له المثل في ذلك أمر النبوة في حق الأنبياء. فهذه من أين وصلت لهم درجة النبوة؟ ليست مكتسبة، هي هبة من الله. ودرجات الولاية العليا هي كذلك، هي هبة من الله. صحيح أن الأسباب توصل لدرجات، اللي هيعملها هيوصل لولاية، زي التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل بعد الفرائض، ولكن في منزلة حتى أحب لا يزال واظب على ذلك، لكن في مرحلة ما خلاص هي أحبه الله، جعله سمع، فكان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يمشي بها، ويده التي يمتش بها، ورجله التي يمشي بها. فوجود هذا الأمر هو مجرد منة من الله سبحانه وتعالى. يقول هي الدرجات لا تستحقها، هو العمل، أقصد الوسائل، الأعمال والأحوال والمقامات كلها وسائل، وهي لا تستحق هذه الدرجة المعرفة. يعني هي مش حق قصدها اللي يعمل كده لازم ياخد كده، لا، يعمل كده يوصل للدرجة اللي ربنا قدرها له بعمله، لكن في حد ربنا يمن عليه بحاجة أوسع من عنده سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، يهب من يشاء ما يشاء. لو نضرب مثال على هذا العلم الذي وهذه المعرفة بالله عز وجل التي وهبها الله للخضر، على قول أنه ولي أو على قول بالتوقف، فهي محض توفيق منه سبحانه وتعالى، هو الذي وهبه هذا العلم، وهو الذي علمه هذا العلم. يا موسى إنك على علم من علم الله علمكه لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه، علمنيه. قال إنما هي فضل من الفضل، إنما هي فضل من الفضل كله بيده، وهو ذو الفضل العظيم. وكون الوسائل المذكورة لا تستحقها لا تمنع من القيام بها على أتم الوجوه وبذل الجهد فيها، ومع ذلك فلا تستحقها الوسائل. اثنين بيعملوا نفس العمل، ولكن يهب الله عز وجل لهذا منازل ويهب لذاك منزلة دون ذلك. إيه يعني لمن هذا؟ ربنا فضل أن محمد فضل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء. التفضيل ده كان له أسباب من الرسول صلى الله عليه وسلم. هو الذي هيأه لهذه المنزلة سبحانه وتعالى، هو فضله على إبراهيم وعلى موسى وعلى عيسى. وكل ما أعطوا كله محض هبة، والأولياء الأنبياء فضلوا عليهم، الأنبياء فضلوا على الأنبياء. بماذا؟ الأسباب أخذها الأولياء، ولكن النبوة محض فضل من الله عز وجل. وكذلك درجات في الولاية ودرجات في المعرفة تهجم على قلب المؤمن هي منه سبحانه وتعالى. يأخذ بالأسباب، نعم، يتقرب الله بالإيمان أولا، بالفرائض ثانيا، بالنوافل، بالمواظبة على النوافل. لكن هل يستحق إلا الأجر الذي جعله الله؟ هذا استحقاقه. لكن هناك أشياء أعلى، هبة من الله. يقول وهي على ثلاثة أركان: مشاهدة القرب والصعود عن العلم ومطالعة الجمع. إنما كانت هذه الثلاثة أركانا لها لأن صاحب هذه المعرفة قد وصل من القرب إلى مقام يليق به بحسب معرفته. كلما كانت معرفته أتم كان قربه أتم. فإن شهود الوسائط والوسائل حجاب عن عين القرب. يعني إيه شهود الوسائط والوسائل حجاب؟ يعني كونك أنت تبقى شايف أنك وصلت عشان أنت فيك كذا وكذا وكذا، واصطنع عملت كذا وكذا وكذا، واصطنع بذلت جهد كذا وكذا وكذا، يبقى أنت خلاص أنت ما أنتش فاهم الموضوع. ده هو القرب، هو إيه؟ منة من الله سبحانه وتعالى، هو الذي من عليك بها، هو الذي جاد عليك بالوسائط والأسباب. عشان كذا مشاهدة الأولية والآخرية هي من أعظم الوسائل للوصول إلى ذلك. لكن هي بعد ذلك من الوسائل، يعني ليست هي التي تستوجب هذه المنزلة. يقول: وإلغاؤها وجحودها. إن شهود الوسائط والوسائل حجاب عن عين القرب، وإلغاؤها وجحودها حجاب عن أصل الإيمان. يعني واحد يقول ايه، لا احنا نوصل للقرب والمحبة والعلم والمعرفة من غير ايه؟ من غير اسباب. يبقى من غير صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا معرفة التوحيد ولا الايمان، يبقى كده ما انتش مؤمن اصلا. اللي هيقول الحاجات دي مش فرض والحاجات دي مش وسائل، يبقى ايه؟ يبقى ما عندوش اصل الايمان، ده هيقع في الكفر والعياذ بالله. لكن انت بتاخد الوسائل والاسباب والوسائط، لكن اوعى تشهدها منك، واوعى تشهد ان انت مستحق لها ايجابا على الله، ولا ان انت في الحقيقه هذه اللي وصلتك. لا، هي هيئتك ان تنال فضلا مجردا. بالضبط كده، الاعمال سبب لدخول الجنه. طب هي الجنه تساوي الاعمال اللي انت عملتها؟ انت بتعمل 50 سنة 60 سنة لو اتجرجرت على وشك من اولها لاخرها لكانت يعني غمسه في الجنه تنسيك هذه، لا تساوي هذه. الجنة أغلى من ذلك وأعظم من ذلك. الجنة دي إيه؟ هبة من الله. المعرفة بالله عز وجل والقرب منه، هذه الدرجة من القرب، هبة من الله. أما صعوده عن العلم فليس المراد به صعوده عن أحكامه، فإن ذلك سقوط ونزول إلى الحضيض الأدنى، لا صعود إلى المطلب الأعلى. يعني واحد يقول مش دعوة بالعلم، يعني مش دعوة بالأدلة، يعني ما حدش يقول لي قال الله وقال الرسول اعمل بيه ولا ما اعملش ولا ما يلزمنيش انا خلاص كده. لو هو كده هينتهي. انما المراد انه يصعد باحكام العلم عن الوقوف معه وتوسيطه بينه وبين المطلوب. فان الوسائط قد طوي بساطها في هذا الشهود والعرفان، يعني بساط الوقوف معها والنظر اليها. ان هو ما يقولش اصطنع العلم هو الوسطان كده، انت كده بدأت تبص ليه لنفسك، وانما نظرت انما اتيته عليه على علم عندي، بدأ يخش في الامراض القاتلة. يقول: فيدرك مشهوده ومعروفه به سبحانه بتوفيقه بإعانته، لا بالعلم والخبر بل بالمشاهدة والعيان. وان كان لم يصل الى ذلك الا بالعلم والخبر، لكنه قد صعد من العلم والخبر الى المعلوم المخبر عنه. هو نفس المعنى الذي بحيث غاب بمعروفه عن معرفته وغاب بمذكوره عن ذكره، ونفس المعنى الذي ذكرناه. قال: وأما مطالعة الجمع فهي الغاية عند هذه الطائفة، ونحن لا ننكر ذلك. لكن أي جمع هو؟ هل هو جمع الوجود كما يقوله الاتحادي، أم جمع الشهود كما يقوله صاحب الفناء في توحيد الربوبية، أم هو جمع الإرادة كلها في مراد الرب تعالى الديني الأمري؟ الكلام على طبقات الإيه؟ الفناء هي نفس الكلام على درجات الإيه؟ الجمع. إن في الفناء عن شهود السوى، الفناء عن وجود السوى، الفناء عن إرادة السوى الذي ذكرناه مرات قبل ذلك. واحد بيقول لا، أنا ما فيش وجود إلا وجود الرب، الرب والعبد شيء واحد، ده فناء عن وجود السوى. وده اللي هما بيسموه الجمع عند الاتحادية، اللي بيقولوا الجمع هو شهود الجمع، مطالعة الجمع، إن أنت شايف إن هي كثرة وهي في الحقيقة في مجموعها شيء واحد، وده كفر والعياذ بالله. طب شهود الجمع بقى، بيقول أم جمع الشهود إن هو بيشاهد فقط كل أمر في هذا الكون يشهده نزل به أمر من الله ودبره الله، وده معنى عظيم جدا من معاني إيمان بتوحيد الربوبية، شهود ملك الله وتدبيره وخلقه ورزقه وإحيائه وإمامته وخفضه ورفعه وتقليبه للقلوب، وده معنى من معاني التوحيد عظيم. المعنى الثالث بقى من معاني الجمع اجتماع الإرادة، أن تجتمع إرادتك على الإخلاص لله وحده لا شريك. يقول أم هو جمع الإرادة كلها في مراد الرب تعالى الديني الأمري يعني الشرعي، فالشأن في هذا الجمع الذي مطالعته من أعلى أنواع المعرفة. نعم ها هنا جمع آخر، مطالعته هي كل المعرفة، وهي جمع الأفعال في الصفات، وجمع الصفات في الذات، وجمع الأسماء في الذات والصفات والأفعال. بمعنى إنك مش متستغرق بمشاهدة اسم واحد أو فعل واحد، ولكن تجمع ذلك، تجمع الصفات، جمع الأفعال في الصفات، هذه الأفعال الإلهية التي تراها من إعزاز وإذلال وخفض ورفع وتوفيق وخذلان وإحياء وإماتة، كلها مردها إلى صفات الرب سبحانه وتعالى أنه متفرد بأنه كذلك، وجمع الصفات في الذات، وجمع الأسماء في الذات، جمع الأسماء والصفات في الذات والصفات والأفعال، بحيث تشهد الرب سبحانه، تشهد أن الله عز وجل الذي يدبر الأمر كله، وتشاهد آثار جميع الأسماء والصفات. فهذا يتفاوت الناس فيه تفاوتا هائلا عظيما لا يكاد يدركه يعني إلا من وفقه الله عز وجل له، وإنما هي مراتب الصديقين يعني بعد مراتب الأنبياء. يقول فمطالعة هذا الجمع هي غاية المعرفة وأعلى أنواعها، وهي لعمر الله معرفة خاصة الخاصة، والله المستعان وبه التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول قولي هذا واستغفر الله.